ومن يعرض عن ذكر ربه عن عبادته أو موعظته أو وحيه يسلكه يدخله. وقرأ غير الكوفيين بالنون نسلكه عذابا صعدا شاقا يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصف به، وأن المساجد لله أي مختصة به، فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تعبدوا فيها غيره. ومن جعل أن مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء. وقيل المراد بالمساجد الأرض الأرض، وقيل المراد بالمساجد الأرض كلها، لأنها جعلت للنبي عليه الصلاة والسلام مسجدا. وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود، على أن المراد النهي عن السجود لغير الله، وأراد به السبعة أو السجدات على أنه جمع مسجد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأنه لما قام عبد الله أي نبينا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر لفظ العبد للتواضع، فإنه واقع موقع كلامه عن نفسه والإشعار بما هو المقتضي لقيامه، يدعوه يعبده، كادوا كاد الجن يكونون عليه لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته، أو كاد الإنس والجن يكونون عليه مجتمعين لا يطال أمره، وهو جمع لبدا وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد عن ابن عامر، لبدا جمع لبدة وهي لغة، وقرئ لبدا كسجد جمع لا كسجد، لبدا كسجد جمع لابد، ولبد كصبر جمع لبود. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على مقتي. وقرأ عاصم وحمزة على الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليوافق ما بعده، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا نفعا أو غيا ولا رشدا، عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر بسبب باسم سببه أو مسببه إشعارا بالمعنيين. قل إني لن يجيرني من الله أحد إن أراد بي سوءا ولن أجد من دونه ملتحدا، منحرفا وملتجأ، وأصله المدخل من اللحد، إلا بلاغا من الله، استثناء من قوله لا أملك، فإن التبليغ إرشاد وإنفاع، وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة أو من ملتحدا، ومعناه ألا أبلغ بلاغا، وما قبله دليل الجواب، ورسالاته عطف على بلاغة، ومن الله صفة، فإن صلته عن كقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فإن له نار جهنم وقرئ فأن على فجزاؤه أن خالدين فيها أبدا جمعه للمعنى حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا كوقعة بدر أو في الآخرة أو في الآخرة والغاية كقوله يكونون عليه لبدا بالمعنى الثاني أو لمحذوف دل عليه الحال من استضعاف الكفار له وعصيانهم له فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا هو أم هم قل إن أدري ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا غاية تطول مدتها كأنه لما سمع المشركون حتى إذا رأوا ما يوعدون قالوا متى يكون إنكارا فقيل قل إنه كائن لا محالة ولكن لا أدري ما وقته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا عالم الغيب لا محالة ولكن لا أدري ما وقته عالم الغيب هو عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا أي على الغيب المخصوص به علمه إلا من ارتضى أو علمه إلا من ارتضى لعلم بعضه حتى يكون له معجزة من رسول بيان لمن واستدل به على إبطال الكرامات وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير وسط وكرامات الأولياء على المغيبات إنما تكون تلقيا عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء فإنه يسلك من بين يديه من بين يدي المرتضى ومن خلفه رصد حراسا من الملائكة يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم ليعلم أن قد أبلغوا أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجودة رسالات ربهم كما هي محروسة من التغيير وأحاط بما لديهم بما عند الرسل وأحصى كل شيء عددا حتى القطرة والرملة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمدا أو كذب به عتق رقبة أما هذا الحديث فهو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعود لما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يبين ربنا تبارك وتعالى أن من الجن كذلك مثل ذلك في الإنس، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، منا من سلك طريق الإيمان والطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى فكان من الناجين وكان من الموفقين في هذه الحياة الدنيا، ومنا القاسطون الجائرون الذين تنكبوا عن طريق الحق، ابتعدوا عن الإيمان، ابتعدوا عن الطاعة، أخذوا طريق العصيان ولم يأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ربنا عز وجل ذكر سبب الإيمان ونتيجة الإيمان، وسبب الكفر ونتيجة الكفر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أوعد المسلم منهم كما أوعد القاسط منهم، فكل شيء إنما له ثواب أو له عقاب. كل إنسان وكل شخص من إنس أو جن فإن الله عز وجل يعد بذلك. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، سلك ذلك الطريق السوي، ذلك الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، ذلك الطريق الذي يوصل إلى دار الثواب وإلى تيمن الكتاب وإلى الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه وإلى دخول الجنة. كل ذلك بسبب قوله لا إله إلا الله والعمل بما تأمر لا إله إلا الله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القسم الآخر الذين عصوا الله تبارك وتعالى وساروا على غير الطريقة التي أمر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن هؤلاء ستوقد بهم نار جهنم، كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة. فكل قاسط سيكون حطبا لجهنم وساءت مصيرا. فكما توقد بكفار الإنس كذلك توقد بكفار الجن. قد يقول قائل إن الجن مخلوق من النار والإنسان مخلوق من تراب، فالمسألة هل تؤثر النار بمن خلق في النار؟ هذا سؤال سأله بعض الناس لأحد أولياء الله تبارك وتعالى، فأخذ حزمة من تراب عندما سأله السؤال فضربها على وجهه فكاد بصره يعمى من هذا التراب الذي جاء إليه وتألم تألما شديدا. قال أنت من تراب وها أنت تتعذب بقليل من التراب، انظر ماذا حدث لك. كذلك أولئك يتعذبون في النار كما تعذبت أنت الآن في التراب، لكن مع مضاعفة الحساب ومضاعفة العقاب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي شأن هؤلاء لو استقام الجن، لو استقام الإنس، لو استقام الجن والإنس معا، عند ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول عند ذلك لأسقيناهم ماء غدقا، أي وسعنا عليهم في الرزق. لماذا قال ربنا عز وجل وذكر الماء لما كان الخطاب في الدرجة الأولى للعرب وهم في جزيرة العرب هي التي تكون أقل الأماكن ماء، فكيف إذا كان التوسيع عليهم بالرزق وأعطاهم الماء الكثير الواسع؟ نعم، هذا السبب لأن أصل الرزق، حيثما وجد الماء وجد الرزق ووجدت السعة، ولذلك كان هذا عزيزا عند العرب. قال تعالى لنفتنهم فيه، كما أن الرزق يكون سببا من أسباب الرضا من الله تبارك وتعالى على قوم قد يكون سببا لشؤمهم، فإن الله عز وجل يختبرهم بهذا الماء وبهذا الرزق الواسع من أجل أن يختبرهم هل يشكرون أم يكفرون نعمة الله عز وجل. هذه مسألة هامة جدا، فإن النعمة تحتاج إلى شكر، وإذا لم يشعر الإنسان بها عند ذلك يكون من أهل الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، عند ذلك ينظر الإنسان إلى نفسه أو الجني إلى نفسه أو كل من هذه المخلوقات فيرى أن له ملكا عظيما وأن له ثمرة وفيرة وأنه يتعالى على الناس، وربما يصاب بالكبر والغرور فيخرج عن طاعة الله عز وجل ويزداد في كفره ويزداد في طغيانه ويزداد في بعده عن ربه تبارك وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إذن من يعرض عن ذكر ربه يعني عن هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها، من يعرض عن هذه الموعظة التي نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن، من يعرض عن الوحي الذي أنزله الله عن الأنبياء يسلكه، معنى ذلك يدخله ربنا تبارك وتعالى، أو يقول في قراءة نسلكه، والنون تدل على العظمة، أي يقول الله عن نفسه نسلك هؤلاء الذين استدرجناهم فعصوا الله عز وجل عذابا شاقا يعلو ذلك المعذب ويغلبه عليه. فلذلك كما نقول رجل عدل عند ذلك، فهذا العذاب صعد معنى ذلك يعلو المعذب، وكأنه في هذا المصدر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى به بكثرة التعذيب. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه المساجد بيوت الله المبنية في الأرض بإخلاص، والله لا يحب أن يبنى المسجد لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما بنى المنافقون مسجد ضرار أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا بإخراج القوم بل بتهديمه، وأراد أن يكون ذلك المسجد أن يؤسس على التقوى من أول لحظة فيه. المساجد لله تبارك وتعالى لا يعلى فيها ولا أي إنسان على الإطلاق، لا يمدح فيها إنسان إلا الله تبارك وتعالى ومن خلال شرع الله تبارك وتعالى. فكيف إذا تحولت المساجد والمعابد بعد ذلك إلى نفاق وإلى دعوة لغير الله عز وجل وإلى تمجيد الأشخاص وإلى الكذب والافتراء وتنزيل الناس بما لا يليق بهم، كل ذلك أحيانا يحدث في المساجد، كيف إذا كان الذي يتكلم به أنه عالم بما يتكلم وأنه عالم بأنه كاذب بما يتكلم وأنه ينافق بما يتكلم؟ أفلا يحذر الله تبارك وتعالى؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، العبادة والإخلاص لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا إذا قلنا عن بيوت الله، وإذا قلنا كما قال عليه الصلاة والسلام أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، قال فيها وجعلت لي الأرض مسجدا، إذن هذه الأرض جعلت مسجد وجعلت تربتها أيضا طهورا، أما أصحاب الديانات السابقة فلا يصلون إلا في بيعهم وإلا في كنائسهم، أما المسلمون فإن كل شبر من الأرض يستطيع الإنسان أن يصلي به، فحيثما أدركته الصلاة صلى، فإن كان هنالك ماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن أو المسجد مقصود به بالخطاب إلى أهل مكة ذلك المسجد الحرام الذي تتوسطه هذه الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهو قبلة المساجد، هو مواضع السجود، فلا يكون هذا المسجد مكانا لبث الأصنام حول الكعبة أو في الكعبة، أو مكانا للأزلام، أو مكانا للشرك بالله، أو مكانا لعبادة غير الله تبارك وتعالى. إذن هذا المسجد الذي هو قبلة المساجد، إذن إنما علينا أن نتقي الله عز وجل في ذلك. فهذا المسجد العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وأن يهيئ لنا الذهاب إليه بحج وعمرة، فقد اشتاقت الأنفس لبيت الله الحرام. اللهم لا تحرمنا من بيتك يا أكرم الأكرمين، وسهل طرق العبادة إليه، ولا تجعل هؤلاء الناس يمنعون حجاج بيت الله تبارك وتعالى والعمار عنه. نعم، هذا الأمر الذي نرى فيه اليوم التزاوج ما بين أمرين اثنين، في المنكرات يجتمع الناس إلى جانب بعضهم البعض، وفي الصلوات يفرقون بين بعضهم البعض. وإذا بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بتسوية الصفوف وتراص الأكتف إلى غير ذلك مع بعضها البعض، أين نحن اليوم؟ من نطيع؟ هل نفعل هذا حقا؟ وهل في هذا الأمر نبتعد عن مرض من الأمراض؟ أم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن لا يجعل من تلك الأمم الكافرة تتحكم فينا وفي مساجدنا وفي عبادتنا إلى غير ذلك من الأمور، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله، فإن العبودية لله تبارك وتعالى هي أشرف شيء ينتسب به الإنسان، فكيف إذا انتسب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله أي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اللفظ إنما يذكر للتواضع، إنما يذكر للتقرب إلى الله عز وجل، فالتواضع سمة الأنبياء والتكبر سمة إبليس، وشتان ما بين التواضع وما بين التكبر. لذلك ربنا عز وجل ذكر وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام يدعوه، يدعو أن يعبد الله، يخلص في العبادة لله، يقوم بين يدي الله، يركع لله، يسجد لله، يقنت لله. كادوا من الحديث عن الجن كادوا يكونون عليه لبدا أي يتراكمون. أرأيت كيف الشعر يتلبد؟ لذلك سمي اللبان، وهو الشعر الذي يكون بعضه فوق بعض، وهؤلاء صاروا كذلك لكثرة ازدحامهم تعجبا مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته، فاجتمعوا على أمر لا يطال أمره. لذلك هذا الأمر العظيم الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون الله ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إلى غير ما أمر الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ليس ذلك ببدع ولا بمنكر، وإنما أدعو الله، أدعو إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله. فلماذا تطبقون على غضب، على أنكم تغضبون مني وعلى أنكم على مقتي؟ نعم، لذلك هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم أي ضر يصيبكم وأي طريق نفع ينفعكم، لا أملك لكم شيئا، إنما تكون الغاية بذلك. فلذلك ربنا تبارك وتعالى بين أن هذا النبي الكريم إنما هو شيء عظيم جدا، ثم يبين أن الهداية بيد الله، وأن الشقاوة إنما تكون بعمل هذا الإنسان الذي اغتر بنفسه وتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. ثم قالت قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أنا إذا عصيت الله عز وجل وأراد الله بي سوءا لن يجيرني أحد، لن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد مكانا أنحرف إليه ولا مكانا ألتجئ إليه ولا مخلوق، لأنه لا خالق إلا الله ولا موجد إلا الله. قال إلا بلاغا من الله، إلا بلاغا من الله، التبليغ يكون من الله ليس من عندي، الوحي يأتي من السماء، الإرشاد والإنفاع من عند الله تبارك وتعالى. إذن أنا لا أبلغ بلاغا إلا من عند الله تبارك وتعالى، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. ولذلك التبليغ إلا بلاغا، هذه مهمة الأنبياء ومهمة العلماء ومهمة كل إنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بلغ عن الله تبارك وتعالى، بلغوا عني ولو آية. إذن هذا الذي ينبغي علينا أن نبلغه عن الله تبارك وتعالى، رب مبلغ أوعى من سامع إلى غير ذلك. فإذن التبليغ من عند الله تبارك وتعالى. وبالنتيجة بعد أن بلغ الرسل معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، معنى العبادة لله عز وجل، حذروا من العصيان، فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعصي الله أي في الأمر بالتوحيد، فيشرك بالله تبارك وتعالى. يعصي رسول الله أي بما بلغه عن الله تبارك وتعالى. ما هي النتيجة؟ فإن له نار جهنم، أو فأن له أي فجزاؤه نار جهنم خالدين فيها. كيف يقول ربنا عز وجل هنا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي، انتبهوا، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، ثم قال خالدين فيها أبدا. هذا من عجائب القرآن الكريم، فإن كل إنسان يفعل المعصية لله عز وجل ويحكم عليه في النار، ثم قال خالدين فيها. فكل هذا وهذا وهذا وهذا إنما خرج من لفظ من، يعني كل من عصى الله فهذه فيها للعموم سواء كانت للإيمان أو كانت للكفر. ألم تقرأ قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. إذا ذكر الواحد كل واحد فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال: ولنجزينهم. وهنا قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ثم قال: هذا وهذا وهذا، نتيجة خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. طبعا رأوا ما يوعدون، والوعد إنما يكون إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فالمشركون الذين وقفوا من صناديد قريش وقفوا تجاه الدعوة فلقنوا درسا عظيما جدا عندما قتل هؤلاء الصناديد في معركة بدر الكبرى، وكانوا بعد ذلك فوق بعضهم البعض ويرمون في القليب، ويخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم خير؟ ما هل وجدتم؟ إذن سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، ماذا وعد الله؟ إذا وعدك بالخير تجد الخير، وإذا وعدك بغير ذلك لا سمح الله فإنك تجد غير ذلك الخير. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذن الحال عندما رأوا كفرهم وعصيانهم فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هل من هو الذي يكون أضعف؟ ومن الأقوى؟ من المجير ومن المستجير؟ من المعذب ومن المعذب؟ من الهادي إلى الطريق المستقيم ومن المهدي؟ من الذي تنكب عن الطريق ومن سار على الطريق؟ أقريب حتى إذا رأى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا؟ هل هذا الأمر الذي ربما توعدون به كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس لرب العالمين سيكون لا محالة؟ والله عز وجل كما وصف نفسه: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب. إذن من علام الغيوب؟ ومن رب الأرباب؟ الله تبارك وتعالى. فلا يظهر فلا يطلع. طيب لا يظهر على غيبه أحد، إذن الغيب علم الغيب، فلا تذهب إلى رجل أو امرأة الله كاشف له، هذا من الكذب الذي يراه العوام، من صدق كاهنا فقد كذب بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تسمعوا، والله هو لا يعلم شيئا، والله لو كان يعلم لفتش عن كنز في الأرض يأخذه فيصبح من أكبر الأغنياء، يحتاج إلى أن تقدم له اللقمة واللقمتين والليرة والليرتين إلى غير ذلك، من أجل أنه يدعي الكذب. أنت عندما تراه بحاجة إليك ويكذب عليك ليأخذ منك، فاعرف أن هذا إنما هو طريق ليس بالطريق السوي. إذن اجعل هذه الكلمة أمام عينيك: عالم الغيب هو الله تبارك وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا، الله عز وجل لا يطلع أحد، هذا غيب مخصوص خص الله سبحانه وتعالى به علمه، ولذلك علام الغيوب هو الله تبارك وتعالى. قال: إلا من ارتضى من رسول. الله عز وجل يكشف الغطاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعلمه ليخبر الناس بما سيكون، فهذا من باب التبليغ من الله تبارك وتعالى ومن باب بيان المستقبل. لذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولذلك لا يقول والله فلان ولي من أولياء الله له كرامات يعلم الغيب، لا، إياكم أن تقولوا ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يعطي الإنسان فهذا عبارة عن تلقي، تتلقاه الملائكة بواسطة الرسل يعلم الناس. وكذلك إذا أراد الله عز وجل يلهم البعض، لكن هذا الإنسان لا يدعي أنه مثلا يوحى إليه أو ما شاكل ذلك، وإنما إلهام يلهمه الله عز وجل لبعض عباده. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. من بين يدي هذا المرتضى الذي ارتضاه الله عز وجل، من خلفه. فتجد أن هنالك حراسا من ملائكة الله عز وجل يحرسونه من اختطاف الشياطين لا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن ليعلم النبي، ليعلم الرسول، ليعلم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي، أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء، بمعنى ليتعلق علمه موجودا به موجودا. فإن الله عز وجل يعلم ذلك في الغيب، ولكن عندما ينكشف ذلك العلم عندما يظهر على يد الأنبياء والمرسلين. إذن رسالات ربهم، هذه الرسالات التي حرسها الله عز وجل من التبديل ومن التغيير، وأحاط بما لديهم بما عند هؤلاء الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله عز وجل وأحصى كل شيء عددا حتى القطر والرمل. وهذا ما يشير إلى ما كان يقوله الفلاسفة بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أثبتوا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. فإنهم يقولون إن الله لا يعلم بالجزئيات ولكنه يعلم بالكليات. الله عز وجل رد عليهم أحصى كل شيء عددا، يعلم الذرات ويعلم عدد الرمال في الصحراء ويعلم عدد الشعر والصوف الذي على ظهور الحيوانات وبرؤوس الناس إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يسلكنا مسالك الهدى وأن يبعدنا عن مزالق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون فيسلكون الطريق الأمثل عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث الذي جاء في آخر السورة فليس من الأحاديث الصحيحة وإنما هو من الأحاديث الموضوعة. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا كلامه. وإلى سورة المزمل بعد ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.